الله يا تلك الليالي لو تعودي. مرت مرور الطير في حقل الورود، حنت دموعي نحوها وبكت دمائي في وريدي. عشنا معا في مجمع الإيمان والنهج الرشيد، والدين يهدي جمعنا والحق خفاق البنود. لكننا موسى الحياة بأن نفارق بعد حين، ونودع الأحباب والأصحاب بالدمع الحزين. والذكريات تلف قلبي بالسعادة والشجون، فإلى لقاء في جنان الله رب. Ah, ah, ah, ah. أنا المدينة، أداء أسامة أحمد، بالاشتراك مع أبو محمود الترمذي، خالد با معلم، ميس شلش، كلمات عبد المحسن حليت، أبو محمود الترمذي، نبيل الخطيب، إسماعيل عزي، محمد المجبر، محمد عاصي، فؤاد الصبري، ألحان أسامة أحمد، أيمن رمضان، إسماعيل عزي، سيد درويش، الأخوين رحباني، عمر البطش. تم التسجيل في استوديوهات الصوت الجديد واستوديوهات رواب المدينة. هندسة الصوت أيمن رمضان، عمر الصعيدي، آفو أرام، ياسر أحمد. إيقاع صفاء غريب. المونتاج الرقمي عبد الفتاح عوينات. الإشراف الفني أيمن رمضان. الإشراف العام أسامة أحمد. ونعلمكم بأن جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم لدى مؤسسة رواب المدينة للإنتاج والتوزيع: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 25174، تليفاكس 815-7280، جوال 05-331-0273. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.